هل يجوز توديع النقود بدون نسبة مئوية أي بدون ربا في بنوك تتعامل بالربا؟ الجواب: الإيداع في البنوك يتخذ أشكالا، منها أن يودع في بنك لا يتعامل بالربا وهو لا يريد فائدة، وحينئذ ليس عليه في ذلك شيء، لأن الوديعة أو الإيداع جاء مقررا في أدلة التشريع، يعني من جهة مشروعية. الثاني: أن يودع الأموال التي تتعامل بالربا ولا يريد فائدة، ولا يتمكن من حفظ ماله في محل آخر بالنظر لكثرته مثلا، أو بالنظر إلى كثرة اللصوص. قد يكون المال قليلا ولكن اللصوص كثير فيخشى على ماله، ففي هذه الحال يجوز له أن يودع البنوك التي تتعامل بالربا، وهذا مبني على قاعدة شرعية، وهو ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. فأخف المفسدتين هنا هو إيداعه هذا المال في بنك ربوي، هذه خفيفة، وهذه صارت دفعا لقاعدة، أو صار ارتكابها دفعا لقاعدة للمفسدة الأخرى، وهي خشية فوات ماله من يده بطريق السرقة مثلا. الثالث: أن يودع في البنوك التي تتعامل بالربا وهو يريد فائدة، والفائدة سواء قلت أو كثرت، يعني مثلا 5% أو 10% إلى غير ذلك من النسب التي تدفعها البنوك من أجل الترغيب للمودعين، فأخذ الفائدة لا يجوز، والإقدام على هذا الأمر من حيث البداية لا يجوز، لأن هذا داخل في عموم الأدلة الدالة على تحريم الربا، فلا يجوز للإنسان أن يقدم عليه ابتداء، ولا يجوز له أن يستمر عليه، ولا يجوز له أن يأخذ الفائدة. لكن من أقدم على هذا فيما سبق وتحصلت له فوائد فإنه يقبضها ويتصدق بها، ولا يجوز له أن يدخلها في ماله، والرابع: أن يودع أمواله في البنوك على أساس أنهم يشتغلون فيها ويدفعون له جزءا من أرباحها، مثلا يتفق معهم على النصف، يعني نصف الأرباح أو ثلث الأرباح أو ما إلى ذلك، وهم يشتغلون بها في الوجه الشرعي، فهذا نوع من أنواع المضاربة ولا شيء فيه، وبالله التوفيق. جزاك الله خير. حاصل يعني الإجابة أن المودع إذا كان مضطرا إلى الإيداع في البنك الربوي لا حرج عليه إن شاء الله إذا لم يأخذ عائدة. هذا جزء وليس خلاصة، يعني سؤال. هذا جزء وليس خلاصة، لأنني ذكرت حالات أربع، وهذه حالة من الحالات الأربع، لكن بالنسبة لحال السائل إذا كان لا يريد أن يأخذ فائدة ويخشى على ماله من السرقة أو ما إلى ذلك، فلا حرج عليه في ذلك، والإثم على البنوك التي تشغل هذه الأموال بالربا.